إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد أن نعرف ضابط الخلاف السائغ، وهل لو تأول فريق بعض الأدلة في الفهم مخالفين بذلك إجماع منقول عن السلف يعد ذلك خلافا سائغا؟ نقول: هناك خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. هناك خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. لو نقل عن السلف رضوان الله عليهم قولان أو ثلاثة، وأغلب المسائل العلمية مختلف فيها بين أهل العلم، وأعني بالمسائل العلمية المسائل الفقهية، وأما مسائل المعتقد فلا خلاف فيها. بين السلف. ثم بعد ذلك يأتي خلاف، فعندنا من الأئمة المعتبرين أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، فتأتي مسألة من مسائل العلم يختلف أهل العلم فيها، فمثلا قراءة الفاتحة في الصلوات الجهرية، الأحاديث فيها كثيرة، لكن رؤية أهل العلم لها مختلفة. فأبو حنيفة رحمة الله عليه يرى أنه لا تجب قراءة الفاتحة أصلا، لا في سرية ولا في جهرية، وإنما يكفي المصلي أن يقرأ بعض آيات، وهذا يكفي. والشافعية والمالكية أو الحنابلة والمالكية يرون أن قراءة الفاتحة واجبة في السرية وليست واجبة في الجهرية، وإنما يكفي المصلي إن كان مأموما تكفيه قراءة الإمام، وعلى هذا الجمهور. والحنابلة أو الشافعية في مذهبهم الجديد يرون أن الفاتحة ركن في الصلاة في السرية والجهرية، ويقرأ المأموم الفاتحة مع الإمام، وهذا هو الصحيح. لكن هنا عندك ثلاثة أقوال لأهل العلم، فهل الخلاف هذا معتبر أم ليس معتبرا؟ أما خلاف الأحناف فليس معتبرا وليس سائغا. لما؟ لمخالفة النص الصريح، كأي شيء؟ في قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. إذن خرج خلاف الأحناف من الخلاف السائغ، من الخلاف المقبول، وبقي خلاف الشافعية مع الجمهور. لما؟ الأدلة الواردة محتملة، فهذا فهم من النصوص ما لم يفهمه الآخر. وهذا مثلا الشافعية تحتج بحديث أخرجه أبو داود وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا فيما يجهر به الإمام إلا بأم الكتاب، وهذا نص صريح. لكن الجمهور قالوا هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، فلم يأخذ الجمهور بهذا النص وضعفوه لعلة عندهم، فصار خلافهم خلافا سائغا. إذن الخلاف السائغ ما هو؟ واحد، ألا يخالف نصا صريحا. اثنين، أن يكون المخالف له مستند من كلام السلف، كما قال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه لابن هانئ، قال يا ابن هانئ لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيمان. الآن أنا آتي مثلا كمسألة ختان الإناث، ختان الإناث، ختان الإناث منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، قبل هذا الزمان بخمسين سنة، يعني ظل 13 أو 14 قرنا من الزمان، فقهاء المسلمين يقولون إما أنه واجب وإما أنه مستحب فقط، قولان لهم. فأتى رجل سلط الله عز وجل عليه شيطانه وتحدث الشيطان على لسانه وقال ختان الإناث حرام. خلاص، أولا من أين له بهذا القول؟ لا شيء. من سبقه من أهل العلم قال به؟ لا أحد. فهذا يسمى خلاف شاذ، خلاف شاذ كصاحبه، فهذا غير مقبول. فختان الإناث واجب إلا إذا رأى الطبيب الصالح الدين أن المرأة وأن البنت لا تحتاج إلى ختان، لا بأس، خلاص. فنحن ناكل هذا الأمر إلى الأطباء، هم الذين يقررون إن كانوا أمناء، لكن يجرم هذا من غير مستند شرعي فكلامهم هدر، كلامهم لا يعتبر. هذا فيما يتعلق بمسألة الخلاف السائل. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم دعا جزاكم الله خيرا ولك بمثل. يقول لي بعض الأسئلة. الأول، هناك بعض الناس يصلون الفجر في الجماعة الأولى ثم بعد أن ينصرف المصلون يقومون هم يصلون الفجر مرة ثانية بدعوى أن وقت الفجر الحقيقي هو بعد الأذان المعروف لنا بحوالي نصف ساعة وأكثر، فهل هذا صحيح؟ وهل يجوز أن يصلي الفجر مرتين في جماعة؟ أول شيء مسألة وقت الفجر، مسألة وقت الفجر، اختلف أهل العلم من الفلكيين والفقهاء في هذا الزمان، اختلفوا في وقت الفجر، هل التوقيت الفلكي الموجود الآن صحيح؟ أم أن طلوع الفجر الصادق يكون بعد ذلك بمدة؟ الأزهر له فتوى أن وقت الفجر الصحيح بعد التوقيت الفلكي بعشرين دقيقة. الأزهر له فتوى أصدرها بعدما استطلعوا طلوع الفجر الصادق والفجر المستطير في الأفق الذي ليس بعده سواد، قالوا بأن وقت الفجر الصحيح بعد الوقت الفلكي الموجود بكم؟ بعشرين دقيقة، وبعضهم قدر ب17 دقيقة واختلف. وبعض أهل العلم يقولون لا، هذا التوقيت صحيح، هذا التوقيت صحيح. فالمسألة مردها إلى من؟ إلى الفلكيين. إلى من؟ إلى الفلكيين، وهم مختلفون. فبعضهم يقول طلوع الفجر الصادق صحيح كما هو موجود، وبعضهم يقول لا، بعده بمدة. فخروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، لأن الصلاة في قبل أو قبل وقتها لا صح، فماذا تفعل؟ صل الصلاة بعد ما يفوت وقت الأذان بكم؟ بعشرين دقيقة، تخرج من الخلاف. لكن لو أنت رضيت بما قال به الأولون بأن الفجر هذا هو الصحيح، ثم تأتي مع الناس فتصلي الصلاة مع الناس جماعة، ثم وأنت في المسجد نفسه يرى الناس جماعتك الثانية، فهذا شر عظيم، هذا شر عظيم، وفيه الفرقة بين المسلمين. إن شئت أن تصلي في مسجد آخر يصلون بعد الوقت افعل، وإن شئت صليت مع الناس وانصرف إلى بيتك صلي الصلاة، لكن لا يراك الناس في جماعة تفرق جماعة المسلمين، هذا لا يصح. ولذلك أنا أرجو أن من إخواننا أن يحافظوا على جماعة المسلمين، المحافظة على الجماعة أمر مهم جدا، وأي شيء. ولذلك الشافعي رحمة الله عليه له فتوى أنه من فاسته الجماعة الأولى فلا يصح له أن يقيم جماعة ثانية. الشافعي يقول بهذا الكلام. طب لما؟ الشافعي يقول إذا كان هذا المسجد في حي المسلمين والناس يصلون جماعتهم الأولى، فيأتي رجل أو يأتي جماعة من الناس فيصلون جماعة ثانية، يقول فهؤلاء إنما يحدث الفرقة بين المسلمين، بخلاف المسجد الذي هو في عابر السبيل أو لعابر السبيل، هذا معلوم أنه في كل وقت يأتي الناس عليه فيصلون ويرحلون، لكن مسجد في ديار المسلمين في حلهم فهذا إن صليت جماعة ثانية وكررت هذا في كل مرة فهذا يشعر الناس أنك تخالف جماعتهم، فهذا لا يصح. مفهوم هذا الكلام؟ ولذلك نحافظ على جماعة المسلمين. يقول هل يجوز صيام يومي الاثنين والخميس لكفارة يمين أم يلزم أن تكون الأيام متتابعة لكفارة اليمين؟ أول شيء لا يلزم أن تكون كفارة اليمين متتابعة. كفارة اليمين كم؟ أولها إطعام 10 مساكين، والكفارة أنت ملزم فيها بالترتيب، الكفارة أنت ملزم فيها بالإيه؟ بالترتيب. فصيام 3 أيام، إن عجزت فصوم إطعام 10 مساكين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فأول شيء ينبغي عليك أن تفعل أن تخرج كم؟ أن تطعم 10 مساكين. والكفارة لا تخرج مالا، إنما تخرج إيه؟ إطعاما، كما قال الله عز وجل، لا تقدرها بثمن وتقول أنا أعطيها للفقراء، لا، الله عز وجل أمرك أن تخرجها إطعاما، حق الفقراء. لو قال قائل هذا رجل غني ولو قلنا له صم كان أرضع له، نقول له ليس رضعه بأولى من الفقراء، ليس رضعه أولى من الفقراء، فإن المال إن خرج خرج انتفع به الفقراء، أما الصوم فهو قد يرتدع به، لكن هناك بعض الحالات قد يفتى فيها بالصيام يشدد عليه. هذا أول شيء، الصيام ليس بالضرورة أن يكون متتابعا. الأمر الثاني، هل يشرع لمن عليه كفارة يمين؟ هل يشرع لمن عليه كفارة يمين أن يصوم الاثنين والخميس ومعهما الكفارة؟ لا. لما؟ لأنه لا يجوز أن تجمع بين نية فرض ونية نفل، لا يجوز أن تجمع ما بين نية فرض ونية نفل، لكن نية نفل ونفل لا بأس، أما الفرض فلا يصح فيه نيتان أبدا. فإن شئت صمت الاثنين والخميس تطوعا، وإن شئت صمت الاثنين والخميس إيه؟ كفارة، ما عليك. يقول ما حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات ومباريات كرة القدم؟ أما الأفلام والمسلسلات فلا تحل، أما الأفلام والمسلسلات فلا تحل، أما الأفلام والمسلسلات فلا تحل، وهذه ضيعت المسلمين، ضيعت المسلمين، وحتى التي ابتكرها أهل البدع وقالوا عنها مسلسلات دينية، وهذا كله غير جائز، فيه تشويه للتواريخ وفيه مشاهدة للنساء، وهذا كله غير جائز، فضلا عن هذا الجرم الذي يحدث، فيصورون الصحابة والأنبياء وكل هذا كله غير جائز. أما كرة القدم فعدم الجواز فيها راجع إلى النظر إلى عورات اللاعبين، النظر إلى عورات. أنتم تعلمون يلبسون شيء والعورة ظاهرة، والفخذ عورة كما قال صلى الله عليه وسلم، الفخذ عورة. فلو أنهم كانوا مستترين فهل يشرع أو تشرع مشاهدتها؟ الأولى تركها، الأولى، لأن المسلمين ضيعوا أعمارهم فيها، ضيعوا أعمارهم فيها وصاروا يتركون الصلوات لأجلها، يعني الجمعة الجماعات، ويقتتلون بسببها، فكل هذا يؤدي إلى منعها. لكنها ليست كما ذكرنا في المسلسلات وغيرها. يقول هل يجوز أن أبيع نفس السلعة بأسعار مختلفة لأشخاص مختلفة؟ نعم، البيعان بالخيار، البيعان بالخيار، نعم. إطعام 10 مساكين، 10 مساكين. لو أطعم 5 مرتين لا بأس. نعم، تفضل. كما قلت لا تظهر خلافا للمسلمين، لا تظهر خلافا. لا، من أراد أن يأخذ بالقول الثاني وأخذ بكلام أهل العلم فيه فله أن يفعل ذلك، لكن لا يراه أحد. طيب، التنويع على المقرأة، المقرأة بعد الدرس إن شاء الله، المقرأة بعد الدرس هناك مقرأة، وإحنا قلنا بالإخوة الذين يريدون حفظ القرآن إن شاء الله ينتظرون ويجلسون مع إخواننا المحفظين. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سهى الإمام وقام مباشرة للركعة الثالثة دون التشهد الأوسط، فقال الناس سبحان الله فلم يجلس، وبعد الصلاة قال لهم ما كان لكم أن تذكروني إلا في آخر الصلاة، لكن لكي أسجد للسهو، أما لو جلست بعد قيام الثالثة لبطلت الصلاة. هناك قول شائع، وهو لو أن الإمام كان يصلي بجماعة فنسي في الركعة الثانية أن يجلس بالتشهد فقام واستتم قاعدا، فبعض الناس يقول أنه لو جلس ثانية من قيام لبطلت الصلاة. هذا غير صحيح، وبطلان الصلاة يحتاج إلى دليل أوضح من الشمس، بطلان الصلاة يحتاج إلى دليل أوضح من الشمس. يعني شوف، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح يقطع صلاة الرجل، يقطع صلاة الرجل كذا وكذا وكذا، وسمى أشياء. ومع هذا النص فليس النص صريحا في البطلان، مع هذا ليس هذه اللفظة صريحة في الإيه؟ في البطلان. ولذلك بطلان الصلاة يحتاج إلى دليل أوضح من الشمس. من الذي قال بأن من جلس، نعم هو أخطأ، ما كان له أن يجلس إذا استتم قائما، لكن جلس، اعطني دليلا يدل على أن الصلاة باطلة. من يقول بهذا؟ يقولون بأنه ترك الركن ونزل إلى الواجب أو مستحب. نقول ثم ماذا؟ لا شيء، أخطأ. لكن الشق الثاني في السؤال، هو قال لهم ما كان ينبغي لكم أن تذكروني في إذا قمتم. نقول نعم صحيح، كلامه صحيح، الصحابة رضي الله عنهم لما قام النبي قاموا معه ثم ذكروه بعد ذلك ليسجد للسهو، وهذا كلام صحيح. يقول هل يجوز أن يأتم الذي يصلي الفريضة بمتنفل؟ نعم، وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه إمام قومه، وكان يحب أن يصلي العشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي مع النبي الفرض ثم يأتي إلى قومه يصلي هو النافلة، وقومه يأتمون به صلاة الفريضة، فيصلون الفريضة خلف المتنفل، وهذا صحيح. يقول هل يمكن أن يكون هناك اجتهاد الآن في المسائل التي يسعى الخلاف، أم ينقل كلام أهل العلم ويرجح فقط؟ خلاص، المسائل نظرية، يعني ليس لهم إلا يعني يجتهد لا بأس، وإن أخرجوا فهما آخر لا بأس، المهم أنه لا يخالف ما أجمعت الأمة عليه أو الخلاف السائر. يقول في مسألة الطلاق التي ذكرناها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي أمضى للناس ثلاث طلقات في ثلاث، هو الذي أمضى للناس ثلاث طلقات في ثلاث، وكانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا حسبت واحدة، حسبت واحدة. فقال عمر رضي الله عنه بعدما فشى هذا الأمر في الناس: إني أرى أن الناس قد يعني تسهلوا في أمر جعل الله لهم فيه سعة، فأرى أن أمضيه عليهم، أن أمضيه عليهم. فكان الذي يطلق امرأته ثلاثا في زمن عمر يجعلها كم؟ ثلاثة. فالسائل يقول: كيف لعمر أن يحرم ما أحل الله؟ أولا السؤال هذا غير صحيح، السؤال غير صحيح، لا يصح لك ولا يحل أن تقول هذا الكلام، يعني لا يحل أن تقول كيف لعمر أن يحرم ما أحل الله، لا خطأ. ينبغي ونحن نتعامل مع الصحابة أن ننتقي، أن ننتقي الفظنة، هذا مهم جدا. لا تقول عمر رضي الله عنه شرع للناس كذا أو أصدر فتوى كذا كيف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا. الآن أنت شيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه أجاب على هذه المسألة، أجاب على هذه المسألة في كتاب التفسير، في عمدة التفسير، خلاصتها، طب نخلص دي، خلاصتها أن عمر رضي الله عنه لم يحدث أمرا جديدا، إنما أعاد الناس إلى إلى ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الرجل إن قال لامرأته في نفس واحد أنت طالق طالق طالق، في زمن النبي تحسب كم؟ طلقة واحدة، خلاص. طيب الثلاث في زمن في في في في زمن عمر، الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يقول لامرأته أنت طالق ثلاثا، أنت طالق كم؟ ثلاثا. فكان صلى الله عليه وسلم يغضب كما في الحديث المذكور ذكرته سلفا: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ لما أخبر أن رجلا طلق امرأته ثلاثا قال لامرأتي أنت طالق ثلاثا، وكان بعضهم يقول أنت طالق ألفا، أنت طالق ألفا. فكانت هذه الطلقة بالثلاث طلقة واحدة، لكن عمر رضي الله عنه ماذا صنع لما رأى ألفاظه مختلفت والرد إلى نيتهم؟ أمضى على الظاهر، لأنه الحاكم، والحاكم ليس له إلا الظاهر، وهو من قال لامرأته أنت طالق طالق طالق تقع ثلاث طلقات، هذا في زمن عمر رضي الله عنه، خلاص. طيب أتى رجل، أتى رجل الآن الله عز وجل جعل الطلاق للرجل كم مرة؟ ثلاث طلقات، صح كده؟ طيب هل حدد رب العالمين فترات بين طلقات؟ لم يحدد، صح؟ لم يحدد، إنما جعل بين كل فترة عدة، بين كل فترة عدة. وهذه المسألة هي التي وقع فيها النزاع، مسألة الطلاق في العدة هل تقع ولا لا. فعمر رضي الله عنه كان الرجل يأتيه: أنا طلقت امرأتي ثلاثا، كيف قلت؟ قال: طلق، قلت أنت طالق طالق طالق. إذا اعترف إذا طلقها كم؟ ثلاثا. فأمضاه. لو قال نيتي ليست ذلك، أنا أريد طلقة واحدة، نقول أما نيتك فالله أعلم بها، وأما نحن فللحكم فليس لنا إلا الظاهر، الحاكم ليس له إلا الظاهر، أما المفتي فقد يأخذ بنيته، لكن الحاكم ليس له إلا الظاهر. ومضت هذه المسألة إلى القرن الثامن الهجري، حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجعله الله عز وجل فرجا لهذه الأمة. ابن تيمية التي يلعن هناك في جامعاتهم ليل نهار، جعله الله عز وجل فرجا لهذه الأمة وحرر هذه المسألة تحريرا بالغا، وانفصل إلى أن الرجل لو طلق امرأته 1000 مرة لكن كان كل طلاق بعد الأولى تأسيسا أو تأكيدا فهي طلقة واحدة. بمعنى إحنا قاعدين في المجلس أو هناك رجل حدث بينه وبين زوجته شجار، حدث إيه؟ شجار، فقال أنت طالق خلاص. ثم حدث الشهود أو جاء الناس لشيء فحدث إشكال أخرى فقال لا هي طالق، كم طلقة هي؟ ها؟ طلقتان في اللفظ وواحدة تحسب. لما؟ لأن الثانية كانت تأكيدا للأولى، هي كأن تقول والله لا أفعل كذا ثم بعد شهر قلت والله لا أفعل، كم يمين؟ لو حنست فيه تكفر يمينين ولا يمين واحد؟ واحد. لما؟ لأن الثاني كان تأكيدا. وانفصل شيخ الإسلام ابن تيمية على تفصيل كبير في هذه المسألة في أخذ ورد في مذهب أهل العلم، وهو الذي استقر عليه الحال وهو الذي يأخذون به، حتى خصومه يأخذون بفتواه ولا يستطيعون أن يخرجوا عن فتواه في هذه المسألة، أن من طلق امرأته 3 في نفس واحد أو في مجلس واحد فهي طلقة واحدة، من قال للمرأة أنت طالق طالق طالق فهي واحدة. أسألكم سؤال، لو أن رجلا قال للمرأة طلاقك بيدك طلقي نفسك ثم طلقت نفسها، هي قاعد طلاق ولا لا؟ لو قال رجل لامرأته أمرك بيدك أمرك بيدك، أو هي التي يعني فشى في بعض المجتمعات العصمة بيد المرأة، يصح؟ ها يصح؟ يصح ولا لا يصح؟ العصمة بيد المرأة، العصمة إيه العصمة دي؟ معناها إيه؟ انتقاص من القوامة، لكن الأصل القوام بيد من؟ هو رضي عن نفسه بالدون، رضي أن يكون دنيا، فقال للمرأة أمرك بيدي خلاص اللي انت عايزه، فقالت أنا طالق بالثلاث، يقع الطلاق. ها؟ نعم. شيء آخر، وهذا حدث في زمن بعض الصحابة، فقال سفي عثمان رضي الله عنه في مثل ذلك فقال أرأيت إن استحمق، يعني الرجل استحمق ويعني واستغبى يتحمل، وإن شاء الله لما نأتي شرح كتاب الطلاق هي تتبسط إن شاء الله. نعم فيه ذلك بالتفويض. يقول ليس عندي أهلية في تكفير المعين والنظر في الأدلة وأخشى الوقوع في الإرجاء، فماذا أفعل؟ أولا نحن كطلبة علم ليس عندنا أهلية في تكفير المعين، خلاص كلنا لا يحل لنا أن نوقع التكفير على معين، إنما هذا إلى أهل العلم، هذا إلى من؟ فأنت وأنا والكل معنيون بهذا الأمر، ليس لنا أن نكفر معينا بعين نقول هذا كافر، لا هذا موكول إلى أهل العلم، لكن هو يقول أخشى أن أقع في الإرجاء، وهذا يعني إن لم تكفر تكون مرجئا؟ أبدا، إنما إلزم كلام الثقات من أهل العلم، ولا يلزمك ولا يضرك شيء آخر، لا يضرك شيئا أو شيء آخر. يا أخي في فرق بين المسلم الذي يخرج من الإسلام وبين الكافر الذي هو كافر، نعم أنت مأمور بتكفير الكافر، ومن شك في كفر اليهود والنصارى يكفر، من شك في كفر اليهود والنصارى يكفر، إن بعض الناس عياذا بالله عياذا بالله يظن أن اليهود والنصارى اليوم أو النصارى لأنهم في المجاورة وهذا جاري وهذا كذا وده طيب والله أخلاقه جيدة يعني كيف يكون هذا في النار وهو معتقد بدينه؟ نقول هذا كافر، هذا كافر. وإنما الذي جر المسلمين إلى ذلك المجاورة والخلطة، المجاورة والخلطة. نعم. شوف، هناك أشياء واضحة وضوح الشمس، بمعنى رجل نحن نعلمه لا تعلم عنه أنه مجنون ولا شيء، ثم وقف وقال وسب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب دينه أو سب دينه هكذا، فهذا ينبغي حتى يكفر ينبغي أمره. الأمر الأول أن يكون قاصدا، أن يكون قاصدا غير مكره بس، لكن الشروط الأخرى اتفاء الموانع لا بعيد عن الكلام، لكن في مثل هذه الأمور شرطان اثنان إذا توفر يكفر، أن يكون قاصدا وأن يكون غيره. طب كيف؟ بمعنى رجل أراد أن يتكلم بكلمة فخرج هذا اللفظ منه وانت سمعه تكفره. بعض الناس يتكلم، طبعا هذا يدل على ركاكة في الدين طبعا، لكن المهم أنه ما كان يقصد أصلا، ما كان يقصد أصلا، وهو يتكلم بكلام ثم خرجت منه هذه الكلمة، هو قصد ولا غير قصد؟ غير قصد، لا يكفر. طيب إن كان يقصد ينظر هل هو مكره، هل هو مكره؟ قد يكون هناك رجل قال له إن لم تفعل ذلك قتلتك، الإكراه ها إن عاد فعد، حديث عمار بن ياسر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإكراه والقصد والعدم الإكراه والقصد إذا انتفيا ها إذا أو إذا وجد في المتكلم يثبت، يثبت التكفير في الأشياء التي كفرها كفرا ظاهرا. نعم كل شيء يعني فيه تكذيب للقرآن وغيره. نعم لا لا يسأل عن نيته، لا يسأل عن نيته. سب الدين انتشر عياذا بالله، سب الدين صار منتشر حتى الصبيان، حتى الصبيان. فالأولى نأتي إليهم ونخبرهم أنتم تسبون دين الله عز وجل وسبوا الدين كسب الله، هل تفهمون هذا؟ إذا قال أفهم يكفر خلاص، ولا عليك أن يكفر الناس كلهم وأنت مسلم. إحنا مش الأمر مش ليس بيدينا، مش بيدينا إحنا، وطبعا ليس هذا أننا نكفره عينا، لا هو الذي أمرنا رب العالمين بتكفير. نعم يتوب إلى الله عز وجل يغتسل وينطق الشهادتين من جديد. نعم يغتسل ويدخل الإسلام من جديد. نعم الله أعلم. نعم إذا كان هناك من أهل العلم من كفروا، نعم الناس تبع لعلمائهم، الناس تبع لعلمائهم. نعم تفضل. ليه البدعة؟ من وقع في بدعة ليس بلازم أن يكون مبتدعا، من وقع في بدعة ليس بلازم أن يكون مبتدعا حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي منه الموانع. مسألة طويلة. نعم ذكرى إسحاق بن راهوية، ذكرى إسحاق، ذكرى إسحاق بن راهوية حج العمالة صحيح، حج العمالة صحيح، ولما ضيقوا على الناس صار الناس يعني ليس لهم يعني في النادر إلا هذا، هذا صحيح، طالما أن التأشيرة التي تأتي بالعمالة ثم الدولة تأذن للعمال بالحج، خلاص فهمت؟ فليس هذا مخالفة لولي الأمر، ليس هذا مخالفة لولي الأمر طالما أن الدولة تأذن للعمال. نعم لا بأس. نعم الفرقة في إمام يظن الله النقص أو يظن أو عنده مشكلة لا يصلى خلفه، صلى الله عليه وسلم. لا هو ان انت سمعت صحيح، لكن انت سمعت انهم قالوا بان الاغتسال للجمعه ليس بواجب، انت سمعت هذا وهذا صحيح، كلام صحيح. نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الناس ياتونه من العوالي وكانوا يرعون الابل، خلاص، فكانوا ياتون فارواحهم الرائحه تاتي معهم فيتاذى منها اهل الحضر اهل المدينه، فقال صلى الله عليه وسلم: هل اغتسلتم؟ يعني اغتسلوا عشان تزول هذه الايه، فهذا ليس بواجب، والله اعلم. نعم تفضل. لكن هناك يأذنون ولا لا يأذنون؟ لا، هناك بعد ذلك. طيب، هناك شيء اسمه ما شرع عرفا، يعني السلطات بتفوض الحرس في التسهيل، فهذا كالإذن عرفا. نعم، لا لا ينبغي نسمع حجة يرتئر شيء غير جائز، الله أعلم. طيب تفضل. لا، هو نحن مأمورون باتباع النص في كل شيء. الزكاة الفطر إنما تخرج طعاما، تخرج طعام. لكن الإشكال في ماذا؟ أما مسألة أن الناس بحاجة إلى المال، فكان كذلك الناس في زمن النبي بحاجة إلى المال، تمام، وكان الفقراء كثير، لكن هذه مش معتبرة. لكن الإشكال اللي حصل عندنا إيه؟ أن الناس صاروا يخرجون زكاة أموالهم بأنفسهم، فهذا يذهب يعرف فقير يروح يعطيله، فقير يروح يعطيله والآخر، فقد يجتمع عند فقير واحد كثير وعند فقير ليس شيء. لكن كانت الصحيح ماذا؟ بيت مال المسلمين أو جمعية موجودة في هذه القرية مثلا، هي وحدها هي التي تجمع الزكوات، وهي وحدها التي تعرف الفقراء تعطيهم، بهذا يخرج من الإشكال. لكن لا ينبغي أن نحن نغير سنة لخطأ نحن نفعله، الله أعلم. تفضل. يعني هل إذا توفي رجل يعني لو أن رجلا مات ومعه مال متيسر، هل يشرع له أن يأخذ كفنا صدقة؟ الجواب: من سأل الناس من غير حاجة يؤتى يوم القيامة ولحم وجهه يتفطر عياذا بالله. الذي يسأل الناس يعني هذا، فلو أنه أوصى بذلك، لو أنه فعل ذلك، هذا غير جائز. لو أن أبناءه هم الذين فعلوا ذلك فقد فعلوا محرما، فعلوا محرما. لما؟ لأنهم أخذوا وقفا بغير حله، لأن الكفن هذا وقف لمن؟ لغير المحتاج، وهم قادرون على ذلك فأخذوه من غير حقه، ومن أخذ مالا من غير حقه فإنما يأكل أموال الناس بالباطل، الله أعلم. نعم، لا بأس. نعم، نعم نعم. أما قراءة القرآن فلا تصح بالنسبة للأموات، إنما الدعاء، أما قراءة القرآن فالأئمة الأربعة مذاهبهم الصحيحة على أنها لا تصل إلى الميت، الله أعلم. يخطب على المنبر وإيه؟ نعم نعم، منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، يرتقي على الثانية ويجلس على الثالثة، هذا صحيح. نعم نعم، صدق. نعم، هذا حديث أخرجه ابن نصر في كتاب الصلاة، أخرجه ابن نصر في كتاب الصلاة وإسناده صحيح. إذا قام الرجل للصلاة جمعت سيئاته على منكبيه، فإذا ركع تساقطت، وهذا صحيح. نعم تساقطت، نعم، حتى يخرج من صلاته لا ذنب عليه، هذا إن قبلت صلاته. الله أعلم. إذا لو المرأة لا يحل لها أن تأخذ من حاجبيها شيء، المرأة لا يحل لها أن تتنمص، المرأة لا يحل لها أن، طبعا لا يحل المرأة من باب أولى الرجل لا يحل له، وهذه مصيبة فشت في رجال المسلمين، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. فالشاهد لا يحل المرأة أن تتنمص، والتنمص هو أخذ شعر الحاجب حتى ولو كان للزوج. ابن مسعود لما، هذا حديث أخرجه مسلم في صحيح حديث ابن مسعود، فسمعته امرأة وقالت له طيب إن امرأتك تفعله، إن امرأتك تفعله، يعني كيف تنهى عن ذلك وامرأتك تفعله؟ فقال ابن مسعود اذهبي فانظري. فدخلت المرأة على زوج ابن مسعود فلم تر شيئا، فقالت لم رأيت، ما رأيت شيئا. قال أما لو فعلته لن تجامعنا، لو فعلته طلقتها، لو فعلته طلقتها. فالشاهد أن هذا لا يجوز حتى للزوج، حتى للزوج. لكن لو أن المرأة كانت متنمصة تتنمص حتى صار شعر حاجبيها شاذا أو سيئا أو اختفى، هل يجوز لها أن ترسمه بالقلم؟ نعم يجوز لزوجها، أما لغير زوجها فلا، لا يحل لها أن تخرج ويراها الناس بذلك، لأن هذا من الزينة، هذه واحد. الشيء الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه مسلم وغيره والبخاري وغيره، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. والمتشبع بما لم يعطى يعني الذي يدعي أن عنده شيء هو ليس كذلك، هذا كلابس ثوبي زور. الله أعلم. نعم التشئير، التشئير طبعا من خلال الأسئلة عرفنا كلامنا، يعني طول عرفهم كلامنا منين، طبعا عرفنا كلامنا من الأسئلة، يعني أنا في أول مرة قالوا لنا التشئير، طب إيه التشئير ده أخوانا؟ قالوا كذا، فروحنا نسأل. المهم التشئير، المرأة يكون مثلا شعر حاجبها كثير خلاص وشكله ليس بجيد، فتأتي بقلم يشبه لون الجلد، يشبه لون الجلد، فتفعله فيظهر الحاجب كويسة مبسوطين انت، فيظهر الحاجب وكأنه على حالته لا شيء فيه، بشرط ألا يراها إلا المحارم، ألا يراها إلا المحارم، بشرط ألا يراها إلا المحارم. لا ليس تغييرا، المراد بتغيير خلق الله هو التشويه والإزالة، لكن هذا التشئير يظل الحاجب كما هو لكن كالصبغة، ونحن لا بأس أن تسبغ المرأة شعرها، لا بأس، والله أعلم. أما شعر، يعني إذا نبت المرأة شعر آخر في لحيتها مثلا، فهذا تزيله على أنه من أهل العلم من قال بعدم الإزالة، لكن الصحيح الإزالة. نعم لا، لا يأخذ منه شيئا، إذا سقط على عينيه يؤذي لا بأس. نعم الله أعلم، الله أعلم. لا لا نعم نعم لها أن تزيل الشعر الذي ينبت على وجهها. تفضل. ليه؟ لا، الإنسان في السنن أمير نفسه، الإنسان في السنن أمير. هو يقول هل يشترط إذا دخلت للصلاة قبل الجمعة أظل أصلي حتى يرتقي الإمام المنبر؟ لا، إنما الذي ورد عن الصحابة فيما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا دخلوا صلوا حتى ارتقي الإمام المنبر، صلوا جميعا، فهذا يصلي ويجلس والآخر يصلي، يعني فكانت الصلاة موجودة، لكن هذا يقرأ القرآن وهذا يصلي هذا يسبح، لكن ليس بشرط، والله أعلم. تفضل. شوف، بعض الناس يتفاخرون بالقائمة، قائمة الزواج يكتب فيها مثلا احنا اتينا بشيء 800,000 او 200,000 وهو اتى باشياء 50,000 فقط، هل له ان يمضي؟ ان رضي لا بأس، ان رضي لا بأس، لكن في حالة النصح لا تفعل، الا اذا كان العرف قائما على ان ثمن الاشياء ان زيد فيها، لكن في حالة طلاق، في حالة طلاق تأخذ المرأة ما كتب عينا لا بأس، أنا أتيت مثلا بغرفة نوم 5,000 كتبوها 20,000 أكتب، لكن أوصف غرفة النوم، أقول غرفة نوم كذا مواصفات كذا 20 بثلاث كل شيء، لكن في الآخر إن حالة طلاق ستأخذ العين الموجودة. بمعنى هي من حقها أصلا، نعم، القائمة من المهر، القائمة من المهر، فحق المرأة لو طلقت طلاقا يعني من غير ضرر أو بضرر تأخذ المرأة المؤخرة تأخذ القائمة، نعم، إذا اختلعت فبالرضا والاتفاق، وليس الرجل أن يعطيها شيء، لكن تأخذ ما أتت به، أما الذي جاء به هو والذي دفعه له أن يطلبه حتى تطلق لا بأس. صلاة صحيحة مع الكراهة، والإسبال أصلا لا يجوز على خلاف من أهل العلم بين الكراهة والتحريم، إسبال الإزار سواء كان بنطلون أو كان قميص أو كان زي ما احنا بنسميها جلبية، لكن هي مش جلبية، لكن المهم لو كان قميصا أو نحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار سواء كان منطلون أو غيره، واختلف أهل العلم هل هو على سبيل الكراهة ولا على سبيل التحريم، الصحيح أنه على سبيل التحريم الصحيح لأنه لا صارف، وأما أبو بكر رضي الله عنه لما قيل له يا رسول الله يعني إن أبو بكر يسبل فقال أنت لست ممن تفعله خيلاء، فقال أهل العلم الذين يقولون بالكراهة فإن كانت للخيلاء فحرام وإن كانت غير خيلاء فليست بحرام، القائلون بالوجوب وبالتحريم فيها قالوا بأن أبا بكر رضي الله عنه كان فيما أخرجه ابن سعد في كتاب الطبقات كان رجلا نحيفا، نحيف أبيض اللحم نحيفا، فكان رداؤه إيه؟ يسقط من إحدى شقيه، فكان يتعاهده، فكان إيه؟ يتعاهده، فهذا يدل على أن أبو بكر رضي الله عنه هذه الحالة لا يفعلها خيلاء، لكن ينزل منه هكذا، لكن النص العام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وعندنا عاقبتان، عاقبة الإسبال وعاقبة الإسبال خيلاء، عاقبة الإسبال المجردة وعاقبة الإسبال الخيلاء، وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين العقوبتين، فقال ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فعندنا أن الذي يسبل إزاره من غير خيلاء فهذا في النار، لكن إن أسبله وزاد على ذلك أنه أسبله من باب الخيلاء فهذا لا ينظر الله عز وجل إليه، وهذا أشد من دخول النار عياذا بالله، قد يدخل رجل الجنة لكن يعاقبه رب العالمين على شيء لا لا، حديث ضعيف، هذا حديث أخرجه أبو داود، حديث اللي أخرجه أبو داود وفيه لا صلاة لمسبل، حديث ضعيف، الله أعلم. ما الحشرات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها ومتى يباح قتلها؟ النمل نهى النبي عن قتله، النمل نهى النبي عن قتله إلا إذا كان مؤذيا فكان له ضرر، والهدهد كذلك الأشياء نهى النبي عن قتلها، والضفدع نهى النبي عنه صلى الله عليه وسلم عن قتله ونحو هذه الأشياء. يعني سألني عن شيء أنت تريد أن تسأل عليه، لكن هذه الأشياء التي أذكرها الله أعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.